بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام أن كسو هذا الني مؤامرة قريش أي سميسي وأهيدني النبي عليه الصلاة والسلام أي كتخلصان الدلان إي الله سبحانه وتعالى كيد كودي مكر كودي سدعو إلهي سبحانه وتعالى أتر تري بانصو أرقني إن أيقنا أي قوان كودا أي مؤامرة أي سر للغاية كدكتين الله سبحانه وتعالى أو كشفي والنبي الله محمد أغيسيي نبينا عليه الصلاة والسلام isagana istidaadkiisi diyaar garowgi madiina uu ku aadi laha isagana uu ka dhigtay asirru lil gaaya oo ayaguna ay samaxu ka dareemin arintaas ayaan soo aragnay marka qaabkii nabiga kaleey salaatu wasalaam makka uu uga baxay ila madiina uu ka tago ayaan darsigeena ku arki doonaa insha Allah ta'ala tariiqasi uu ku jiray wixii uu nabigu la kulmay salaatu wallahi wasalaamu alayhi iyo markuu madiina tagay sida ay reer ansaar u soo dhaweeyeen oo ahaa yaani bishaarada ay bishaareysanayeen imaatanka nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ayagoo mid walba uu jecel yahay inuu nabigu asagu ku soo dago laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala meesha uu qadaray oo nabiguna ku dagay salaatu wallahi wasalaamu alayhi arrimahaas ayaan arki doonaa oo mowduuceen darsigeenan lagaga warami doona bi idnillaahi ta'aala. Hijratu nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nabiyillaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam hijradiisi oo min makka uu ka hijroodo ila almadiina uu aado ayuu sheekhu inta kaga warami. Khuruujuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min albayti, bixitaankii nabiga uu ka baxay صلوات الله وسلامه عليه قرقي سوء كبحي قابك أقبحي يهدنا الشيخ عنوان كان أسميه ويا وحولي الشيخ رحمه الله وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وخرج وبحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام من بيته قرقي سوء كبحي وهم أيغو مشركين تي مطوقون كو حريريي أيهين به أي بالبيت قري أي حريريين أي نبي قري كبحي صلوات الله وسلامه عليه مركا مركي أي شرك قاتين يقوانكو إني نبي الدلان وحي أهي نحي لما تنكي بيش السفر سنادي أفري تبناد مركي النبي لماذا نبي الله صوت بلا لغا صوت بلابه isla todobii labaatankiina inay tanfiid sameeyaan si degdeg ah arinta u fuliyaan bay doonayeen. Nabi Ilaahi Muhammad nagurigiisa wuxuu ka soo baxay habeenkii todobii labaatanaad isla bishii safar sanadkii 14aad markii nabinimada laga soo bilaabo, yacni habeenkii ku xigay ba guriga ka soo baxay. Maalinkeedina waa uu isdiyaariyay oo xalo kale ay go'aankeeda shalo kale go'aanka gaareen. marka ayaga oo hareereeyay oo muhaasab u yahay nabigu ayuu guriga ka soo baxay fadarra nabigu wuu firdhiyay salawaatu llahi wasalaamu calayhi turaab albathaa'i yacni bathaa'i makka ciidii makka banaankeedii caro uu ka soo qaaday ayuu calaa ru'uusihim madaxyadooda ku firdhiyey kuwii waardiyaha ka ahaa ee ilaalinayay oo hareereeyay nabiga ayuu carada madaxa uga yacni maaragtay uga sayray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa nabiguna yatluu mid akhrinaya uu yahay qowluhu subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisii uu akhrinayo oo fi suurati yaasiin allah uu leeyahay wajcalnaa min bayni aydiihim sadda wamin khalfihim sadda faaghshaynaahum fahum laa yubsiruun aayadaa suurati yaasiin intuu maka joogay bay soo degtay سورة ياسين لكن أيضا سوء أخرية ومعنى هذا هو يهي بري إلهي أو كبري سبحانه وتعالى ayaga iyo isaga dhaxdooda inuu teed yeelay iyo xijaab uu yeelay san arag marka wajacalna waxaanu yeelnay bu rabbi yiri min bayni aydihim mushrikiinta kuwa gaalada oo diinka qaadanin hortooda saddan yaani xijaab baan yeelnay teed baan yeelnay darbi iyo gidaar iyo wixii la yiraahdaba ومن خلفهم قداشودنا وحان يلنا سدا تات كاسبان يلني وحجابان كدقني مركي هوري يا قدال لبضب اللقا حري وحق إني أركان بإلهي أو كحري ورب الحولية فأخشيناهم وانو دبولنيو إن دفعنا حقي بانو كدبولني فهم كل كأيجي مشركين تي لا يبصرون حقي معركان أيضا مركي وحويه mushrikiintu inaysan xaq arkaynin oo shirkiga dadka inay ku dhintaan Ilaahay ugu tala galay in laga xijaabo iimaankii loo diiday ay tilmaamaysa laakiin nabigu wuxuu u qaatay aydaas oo asagu ugu akhriyay inuu Ilaahay xijaab dhaxdooda yeelo isan asaga arag salaatu wasalaamu calayhi markii uu nabigu sida ku soo baxay aradana uu madaxa uga sayro uga firdhiyay fa akhadha Allahu bi absarihim fa akhadha Allahu Allahu qabtay بأبصارهم أرقوذبوا مشركين تي قبطي والنبي إني أركانبوا كقبطي ويا فلم يشعروا مأينا دريمين به أي بخروج النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إيه بحتان كيسي أو كسوى بحقور كيسا مأينا دريمين ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نواءه تقي صلوات الله وسلامه عليه مركو قريسا كسوى بحي أي وحو آذى إلى بيت أبي بكر أبو بكر الصديق قرقيسي أيو تقي ومن خوخة في داره خرج حتى لحق بغار ثور قبل بزوغ الفجر قرق أبو بكر تقي أبو بكر أول ببو هرأس كو دياريه ويا مركي أي اس دياريان أو نبي أبو بكر تقي سلامركي به ومن خوخة دريشد أما داقد وفي داره دار أبي بكر أبو بكر دارتي سيد إحنا بيها بيخرج كصبحين نبي أبو بكر صلوات الله وسلامه عليه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هي أبو بكر رضي الله عنه أي كصبحين الباب كي وين ما إذا كبحينه دار يشد كصبحين فأخذوا حال إلى هذا وقوة في البيت تؤدي إليه الضوء دار يشد فران أو قل إفتينك إنه أوي ما دار لوغو تلقلو aya li ilaahda weeyaan marka shabaakadaas iyo maaratay daaqadaas ayay ka baxeen albaabki weyna ma aynan ka bixin maxay la dii albaabka ka baxaan raadkoodi in la arko ayaa suuragal ah wuuna inuu raad tirto nabiguna doonay darishadi guriga ayay ka baxeen weey hatta la xiqa ila ay yaani haleelan ay gaaraan bigaari thawrin buurta thawr li ilaahda godkeedii ay tageen وماشي أي نكي عبد الله بن أريقد أي كرب اللمان دابدهودين أي كؤمنين لبذير مارتي أورتي أي وتين أي كرب اللمان قيل أي وتين انت قولي بين أي يرهدين أين آمين الأسفل المشرك إنه صدح مال موت كذب حلقة قدك سوي ماده أي كرب اللمان مارك إلا قدك أي جاران قرميتغان قبل بزوغ الفجر انتو سواق برين وسواق الدلاع كهر أي قري قدكي أي غار غار الثور أي غارين ويا غار الثور مركب مكائمس أجرع وحير على بعد نحو 5 أميال في اتجاه اليمن يعني وحجر غار الثور على بعد يعني فوغانشو أو نحو 5 أميال شمايل أو كلاء أي أجرع مركي لفيريا لكن كوي ودنك جنوب كوي في اتجاه اليمن يمن تنكيدا مركي جنوبك وكفرت لآذو أيو حقك أجرى شن مايل أيو أجرى ويا مركي النبي وراد قدانايا صوت المشركين توحي أبيهين إن صحابتي أي مدينة أهجرودين حديث مدينة نتنك شمالك وقويك جلتا مكا وقويك إذا حساب سنتاي حديث مركي أطاس حلقا أببحو هراء الله قدب إيماني سلا درتيد بمركي وحوك ولبا لمي تنك كفرت oo halkaas meel u jirto qaar thawr la yiraahdo ba ninkaas lagu la ballamay halkaas marka godkaas qaar thawr la yiraahdo bay galeen 3 layalin fil ghari قد كاس مركب ميقاي كجرين صدح مال موت دي كجرين صدح عبين أي النبي يا أبو بكر أي قد كا كجرين قد كا يأرميه سيبه مركب شيخ ناغو ورمي ولما انتهى يا مركب قارين ويقول لماذين إلى الغاري قد كي مركب أي تغين وغار الثور أي تغين قد كا وحكستا كجرين كرا حلق با كجر أبي سوين بلغنا كجري كرتو ونبي نبي كرتو أبو بكر مركا رضي الله عنه أسجى النبي كجهر مر جدك ولما انتهى يا مركى قد ما ذين الجارين إلى الغار جدك مركى أي جارين بعد دخله أبو بكر أبو بكر باجلى أول مركى هربا نبي جهرتي أسجى جلي جدك مو جلي يعني محور مو جلي حتى إذا كان فيه شيء حدي شيء أو حلقة أم وحو حدبئه جدك نحن يسوع كسرنيه يصيبه هو إنه أبو بكر مركى هرب هذا بحل أو كجره أبو بكر أو أصيبه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد سكذي يعني أنت النبي بحل كأنكي سوغاري لها ونبي حلق قنيني لها إنه أبو بكر كهر مره سادرت يدبو مركة أبو بكر قدك نبي كهر مره صلوات الله وسلامه عليه مركز أبو بكر مركة قدك يقلي فكسحه أي كنسه وحاقي قدك قدك وحاقي أوسفيه وحل وحي كجري أي كساري ويه والنبي فيه ووجد فيه قد كدحني سبو حكهلي فقوبا دلوليال ماله قدد أهو دلوله وبحل الله كسو بحكران أي أركي وحو كددنا مهيشتو قلب يوحو كوحيانا مهيو مركو ماله دل دلوله إيو قد قدد أهو أركي فسدها بشق إثاري إزاره معوستي سيهوز قنتقيسي يو انتفر انتفري أو جاحي بو مال والبابا قد والبكلي أيو كؤو ذي مال ألا ماشي الدلال كوي لودن معوستي سيبو انت جاحي بو قل قليي سيئي سنبح القدس وبحنويا فسدها وودو ذي أو أو ذي ووحري بشق إزاره يعني بشق إزاره مرضي سقيبة كمد أمركو الدلاعية كذب شق أو قيبة بشق إزاره بو كؤو ذي ومال والبابا كؤو فيي ويا وبقي مركا وحاه صاهري مركي مرضيسي أو جحجاحي وقلتكي ودن أو كسمي با وبقي وحاهري جحر أو جحراني هل قد أما لبقد ما صاهري لبقد أو برنان أو وحو قليو مرأو كعفين أو سن في سنين لأن مرضيسي دماتي ويا مركي سداتهي أيو لبدا قد أي صاهرتي يو ألقمهما أيو كدبولي وحو كدبولي رجليه لبدي سلوا قد كنت صعب فرستي بو لبدي دلالة ولها بحلا كسو قلي كرو وحو كؤذن أوي وحو كدبالة أوي بو عديه شكو دبالة أو كمارت كؤذي أبو بكر سيئس النبي قد نبقوا قاري صلوات الله والسلام عليه مركاسو النبي قد يا ريو يعني صاقل يري مركا صاقل بوي قد كي مركو دياري أي النبي إنه صاقل وويار أبو بكر ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو سو غلى قدكي بو سو غلى مركو سو غلى فنام النبي وحو كهر وحو كسهخده كهردي في حجره اي في حجر ابي بكر ابو بكر دبتيسو كسهخده بركدي ابو بكر لوغي ساسو وفتسيه لبدي غدو كحيا النبي مركو سو غلى بوددييسي او دبتيسيا ايو النبي غنا بركدو كسهخده صلوات الله والسلام عليه مركاسا ولوديقا وحال قريني ابو بكر با في رجله لقتيسي أو قدك كؤوذي بابهل كقنيني بابهل قدك كجري بابو بكر قنيني ولكنه أبو بكر سي لم يتحرك مؤوسن دقدقاق مؤوسن دقدقاق محوظ دقدقاق واي أيضا بابهل أقنيني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوسكاس أو كجوغو قيمين تأينو نبي فردد انت ككعو أو براروغو دي دعو دي ديو يومارت أبو بكر حنونك أو أتكيستي أو بالك أو قريني رضي الله عنه وأرضاه يعني إنه سنبي بردده كتكعين دراده بو أتكيستي ويا مركب مركب أتكيستي ويا أبو بكر بحوليه هاي شيخ فسقط دموعه على وجهه صلى الله عليه وسلم أبو بكر مركب حنونك كبتي وغلقتين لقاجين لأيه هاي سين نبي كجيفة إلا بركاني بإلين كدادته فسقطت مركب وحا دادتي دموعه إلنتيسي بعد دادتي على وجهه صلى الله عليه وسلم nabiga dabkiisa ku jiifo ayaa wajigi nabiga ilinta Abu Bakar ka daadatay yaa ku dhacday ilintiiba marka ku dhacday nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas uu fasteeqada nabiga hurdadi ka kacay salaatu allah wasalaamu alayhi wasaala markaas Abu Bakar waydiye maxaa ka oohiyay oohintu waa maxay faqala markaas Abu Bakar wuxuu yiri ludiqtu buyin wal iqaniina rasuulki ilaahi baal ba iqaniina ludiqtu wal iqaniina fidaaka abi wa ummi abah iyo hooyaday halagu gufurtay wal iqaniina buyin baal ba lugti iqaniina markuu sidaa yiri fatafala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam Abu Bakar meeshi bahalka uu ka qaniinay ayuu nabigu ku tufay oo ku cadhuuftufay cadhuufuu ku tufay markaas ka dhahab al alam xanuunkii ilaahay ka qaaday subhanahu wa ta'ala fadhahaba waxaa tagi al alam xanuunkiina waa uu ka tagay yaani ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo tufti nabiga ayaa ilaahay aqbalay salawaatullaahi wasalaamu calayhi Abu Bakarna xanuunkii ilaahay waa uu ka qaaday wa kamina fil ghaari ay ikhtafaya fil ghaari godka dhexdiisa waxay yaani ku dhex jireen ay maarata ku qarsoomeen ثلاث ليالي صدح حبين بيقولك تحدي سكو قرصونا يانو كنا قادين صدح ذا حبين ماشي وقلنا ماتي هذا محي عنيين وحي ونو شيق دونا عنك إني سنتي سنين يعني مارتي نين أبو بكر خادم كيساء هايو أري لجوغي جرون بعانا وكين كين جري أري مها سمرك منك يعرشيخ النوبش كين دونا صدح ذا حبين بيكونا قادين ماشي وقلنا قرصونا يانو وكان عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن ابي بكر ووكر صديق ويلكيسي اهابا وحو اها يبيت عندهما نبي إيه ابو بكر اكتودا بو هبينكي مركي مبدي اي نقطه ما كنتو كسوبخو ايو اكتودا بري جيري سي حالكودا او اوغادا مر والبدا ايو اكتودا بري جيري هبينكو اكاسو جوغي جيري وكان شابا فطنا ذكيا وكان عبد الله ابن ابي بكر وحو أها شابا نندل يراء فطينا أو مارتي فهم بذن ذكيا عقل بذن لقلغ عقل بذن أي أهاوية فيخرج مركز وحو بحجري هلينك مركو أي مادو أو وحي أخبار مقالة لغوشي كيساني أو مشركين تكوشي كيساني سي وما تكر أصوى مقلي أو أكينو أي حدنا فيخرج بحجري من عنده ما نبي أبو بكر أكتو ذبو كتكي جري يعني وكتل جري هبين نمدي مكو كلا بنجري حتى يصبح سيو أبوا بريستو في قريش مكة لحدي سيو أبوا بريستو قريش لحدي كأنه بات بمكة سيدي أصغر من مكة كبري أي أوكلة أي أنتو سواق برين يو أنتك هبين نمدي أي تاي يو مكة كلا بنجري هل كاسو كلا بنجري مركاسو يعني نين عاو مارت أن لغش كينينين مكة نين كلا حبري أوكلة أصغر لمدة سلاسو يير جري ويا وكان يسمع وحوها عبد الله مد سود جيس عبد الله بن أبي بكر مكايد قريش قريش مكر ذوذي وخيانة ذوذي مكيد لا إسمين يان دبن كأي بجيان مد سود جيس تأم علنتي سود جد جيبوها وأخبارهم ورركوذنا وأسومق لجري فكان وحوها عبد الله يأتيهما نبي يا أبو بكر مد ألي مادو بها أخبار تاس إيه مكائدة سؤال إيمان جري خيانة إيه قريش كشاكي سنعيسو يؤكين جري حين يختلط الظلام مركو مقدقو اسكو درمو وهبينك أو مقدقو أي وركو أكين جري انتو سنواغ برين وككلي جري وكتك جري سيو أي سنوفح من إنو ماشاس حالي أو لجري أو كالمشركين تأيسنو أغانيوه وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى الغنم ننك اللي يراه ذو عامر بن فهيرة وأبو بكر الصديق ننك موليه سي أهايو حليف كلاها أما أو حري أدونك أو أها أي وحو أها يرعى الغنم حول مترى عبوها أربو أربو الرعجر أربو إلى لنجر أربو أبو بكر بو إلى لنجر فكان مركو وحو أها عامر بن فهيرة يأتيهما أبو نبي أبو بكر بو إيمان جري بها أريغاس بو أكيني جري يعني أريغ ماشا تصور يجيو أيو ماشا أريغ كيني جري ماشا غار الثور أي جوغان حين تذهب ساعة من الليل هبين كقيب كميذه مركي تكتو حين تذهب مركي أي تكتو ساعة من الليل يعني وقت من الليل بلوجينا هبينك وقت كم إذا مجدي مركي أي أو جارو أي فيت كيس عمرين جري أرجاسو كين جري مركاسو عانها أولي سجري مركاسو لبدو عانها سين جري نبي أبو بكر وسين جريون مركاسو في بيتاني نبي أبو بكر وحكو بري جرين في لبنها أرجاس عانه إسا أي عاو عشك دين جرين وحكو بري جرين ويا ثم يملك مركو عانها سير وكو قيلين جري بها أرجي غنم كي وكو قيلين جري في غلس يعني مجدي تحديثي أيو سيدا كسمين جري مركي هرينك مجدي أي تاي يو أرجي سكحيسين جري يعني ينعقو بمعنى يصيح هو وكو قيلين جري أرجو كحيسين جري ويا أرجي سو علين جري مارت مكو عانا سيو مركاسو انت مجدي تو مكا قيلين جري و أرجي سو مكا كل اللابن جري مركاسو يعني عامر بن فهير وحسنين جري عبد الله ابن أبي بكر مركو كلابتو راد كيسي إن لأغاده أو لأركبه سورة قال الله بيلا سور راعه ويتبع راعي جري عمر بن فهيرة بها أرقاس بوحو راعي جري أثر عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر راد كيسي أيو مرين جري أرقا كور مري جري سيسا قريش وعيسا نو أرقويا محو مرين آيا ليعفي عليه إنو رادك ترتره رادك إنو ترتره درتي أيو أدو المرين جري ويا أرنتا مركز سدح لي هبين oo nabiga uu ku jiray ee godka asagii Abu Bakar ay ku jireen Amir ibn Fuhayra iyo Abdullah ibn Abi Bakr arintaas sameen jiray nina akhbaarta uu keen jiray nina aanaha sahabeenka la soo mari jiray sidaas bayna ahaayeen sida Imam al-Bukhari fi sahihihi oo ku warinayo wayan akhirkaas Imam al-Bukhari baa warinayo wayan amma Quraysh Quraysh laakin fabaqiyat fitiyanaha dhalinyaradeedi waxay ku baaqi noqdeen muntadiriina ayagoo akoo koranayo oo sugayo qiyaama rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nabiga soo kicistiisi oo soo kaco oo hurdada uu ka soo kaco iyo wakhrujahu bihitankiisi oo guriga intuu ka soo baxo oo xaramka aado yaani ayay sugayeen sidaas bay ahaayeen kuwa ku jiro xaalkooda sidaas buu ahaa muntadiriina yahay hatta asbuu ila waagi kabriin حتى أصبحوا إلى واقي أو بريو أي سلا كجري لأن وحن صوى مرد علي بن أبي طالب إنه فراش كيسي النبي قصة يحضي قعي النبي أنا أوه هو ذي مركا وحي أم علينا يا نبي إنه ماشي جيفه أي أوه يستان مركا فرح درتي وحي سوقي يا أنت بي عدي النبي أنا ويقينين إنه حبين كنسكي سطن به أنت صاقع أو مارت مسجد كتب وكعب هذا يستو بطبعي يسي عادي سؤهي tiibey marka sugeeyeen inuu soo baxo oo marka hal mar ay seefta ku kulmiyaan sidaas ba marka waagi ugu bariyay nabigeena waaba ka tagay bukhari sawru jiraaba joogaba salaatullaahi wasalaamu alayhi falamma asbahu markay waa bariisteen oo waaga u bariyay baqama aliyun ali ibn abi talib radiyallahu anhu ayaa wuxuu ka soo istaagay min firaashi rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiyilaahi muhammad firaashkiisi iyo gogoshiisi ayuu bacali ka soo kacayba nabigeena ma aha wa ali ibn abi talib مركز الشيخ يرفع سقط في أيديه. قعمه هذا لجوردي يعني فندي مول. واش الله ينوي ويكش الله ينعر أنت أدب وبحمال. لأن قفك مركز الشيخ كش الله يوم فرت قنينا. مركز حالي إذا هذا فسقط في أيديه. قعمه هذا لجوردي أو قعمته ذي قنينين ساس وكلوية وأنا دام وذين ويكش الله ينوي. علي بي مركز قرتين. وسألوه علي بي وحي ويدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. dalyaradii ku hareereysnayd inay nabiga disha darteed guriga ugu hareereysnayd ba cali qabteen waxayna weydiyeen nabiga kaleey salaatu wasalaam faqala markaas cali wuxuu yiri la cilma leedii wax ogaansho waxan ka ogaahay lama arkay buu xaalkiisa warka maayo meenow jiraba ma aqaanow fadarabuhu aribi cali bay garaaceen wasahabuhu wayna jiideen ila alka'bati ka'badi bay u jiideen habaytul masjid alharam ila aadeen وحبسوه هالكاسي كحبسين علي ساعة المدابي كحبسين حضابي كحبسين هالكاسي ولكن سه حبسك علي اي حبسين وحوه بدون جدوى وحفا إذاهي كقارين لما أرك علي مروا الموحو تاقيه لا علم لي به بتاقيه وح أنك أوقعه لما أرك وحبك ما إينان هيرين وح خبارة إي فإذاهي كهلا لما أركوه ثم جاءوا مركي قرقي نبي أي كوايينو علينا أوسن وح خبارة إيان كهلي bay waxay jiraadeen ama gurigi Abu Bakar jiraa madama saaxiibkii oo aha thumma jaa'u markaasi waxay yimaadeen ila bayti Abi Bakr Abu Bakr Siddiq gurigiisii bay tageen وسألوه وحي ويديين ابنته قبديسي أسماء أسماء حيد بوحي ويديين عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ويديين حال كيسي فقالت مركاسة وحي تري لا أدري أنه مؤقي ويتري وحورك مهي فلطمها وحا رباحي يعني قبدي أسماء بنت أبي بكر الخبيث كي حما وأبو جهل أبو جهل أها أي قبدي رباحي لطمة رباحيو وطرح منها أو حق إذا كتوري قرطها دقيه وحرنا أو كتوري رباحي دي قبدها كل دعضي دقتي ذي أي لدعضه أيو كسمي يويا رباحي لاسو كنفت إلى دقتي ذي وحرنا الدهب كي دقتي وحرنا قرطك يعني الدهب كي دقاها كحرنا وي مركة دقتاس وحي كحرنا الدهب إلى أي فننتو يقول رباحي آد أه كنفت قبدها سوي ثم أرسلوا مشركين تي وحي درين الطلب الرادين أي من كل جهة جهة كستكلجي أي وحقدر ضد أو يرهدين إلا وإلا وإن جهة كستكلجي اللي قباره محمد أبو بكر إلا الرادية ويا مركا إنتا كمسي منينه طلب كان مركا يدرين حدنا يعني وحي ذل بيجين وحلي يرهد مكافأة وإليه وجعلوا وحي وحي يالين مئة ناقة بقل حالات أو جيلة أي يعني دشوا صارين على كل واحد متكست كل أو منهما نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه كمذي إنه مدول بابا أوليه بقل حالات أقاذني لمن يأتي قفكي لي مادو بهما نبي أبو بكر قفكي لي مادو حيين أيها كوى النولة أو ميتين أما كوى بنتيئة لكي كانوا لبدا سنين أما أيضاً نلالكو كينو أما دمشاكو كينو أو سوهلو وحن سينينا على قف بقل حلادو جيل بان كسيني نابيرين يعني وحوهيان أرن تاسي دول ديگر ومكافأة يعني أبال مرين قف كساء أسمي الوغسو يعني لغو أبال مرين أيان ماركتي أي أسمي حتى عربتي مشركين تأهي أو وليب جيل آدو جعلي عربتي آدو جيل وجعلي حوالها وقالسان ويجيلي بقل حلاد من الله شاقي وأن حول الله هين وحوى نور ببسيكو هلدون سيكو هشا أي تاقن تمركو إن راذين أذقل الراذي يسيدي لبدو دلقوه إلي الهاوية يعني حبيب كاسنا إمام البخاري بأسقنا ورنا في صحيح وكسو صاريوية وقد وصلوا في الطلب راذين تي أي راذين أي النبي أي أبو بكر أي وحي قارن سيء باريين إلى باب الغار قدكي إرديسي أي قارن قدك إرديسي أي بتجي قدك غار الثورة نبي أبو بكر كجيران الباب كيس إرديسي بما استاجي بحيث مال لو طأطأ أحدهم رأسه متكود حدو مرحي صفور ريو خاص قدقاه ونظر إلى قدميه لبدي يصلوا قادم أو أجي لها لرعاهما نبي أبو بكر بو أرك لها يعني وأود وادن أكتي سيتجي قدك بما كر استاجي حدو متكود أو خاص أجي لها لماذا النبي أبو بكر بو أرك لها هاوية حتى اشتد إلى أودرناضه حزن أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر مربتيسي أي درناته أبو بكر ما نفتيس أمنا حاي ما هو حكم رغونا ينفتيسي وحكم رغونا النبي الله محمد نفتيس صلوات الله وسلامه عليه حتى اشتد إلى أودرناضه حزن أبي بكر أبو بكر مربتيسي رضي الله عنه إله كراد النغذائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أمور قونيو شركين تمانتها ديهلان إنه النبي قد دلان مركاسه فقال النبي وحكويري يعني أبو بكر باوحوي رسولك إلهيو هذه أي نأرك هذه لقوهو ده خوشتو ده بتكون إيجي لها وأنا أرك لها يعني الرواية ده إمام البخاري أولينا حديث أنس وحوليه هاي أبو بكر صديقة وحويري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغاري نبي قدك كولجري فرفعت رأسي ماذا حيقان كرو قاضي فإذا أنا بأقدام القوم مركان ماذا حكرو قاضي با لغوهي نمنك مشركين تي لغوهو دي أيانا أركيبو مركان أركيبا وحاني بيا نبي الله نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا يعني بتكوت حدي أو أركي صحوص صابق لها وماذا حيث أصول الله بلا وأنا أركي لها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطيب ويري قال أسكت يا أبا بكر أبو بكر أمس بيروح شيء سوامح اثنان الله ثالثهما لما قفوت وربي أصدح كيهي ميا قال أرنتي سأدو مرغون إسابو يري ثقاد إلهي نبي الله محمد وكلها صلوات الله والسلام عليه أي تلماميسا رواية كالمركة اللفظ كالتوء حديث كاسكمله بوشيخ مركة كان نوردقي فقال مركة النبي وحوي لمركة أبو بكر يروين أرك العين ما ظنك مال هذا محويهي يا أبا بكر أبو بكر باثنين اللباء محاد أمالينيسا اللباء قفوت والله ألانا ثالثهما كود صدحات أويا الله أي نجره بالعون والنصر والتأييد بكل جرى والحفظ يعني إلى الإله وإلى الإله بكل جرى لا تحزن همرغون محي لإن الله الله معنا أن نجل جرك إن أهرب بان نجره نا إلى الإله ونحفظنا إيه وحبها كمرغون أبو بكر نبي طمعنه كسن إيه أبو بكر وأدجيه ويا وآيضا في سورة التوبة كجرت ربي وقور رمي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي داس ويا الله أكو إشاري حدادنا إذنك أقرقار النبي الله محمد إلهي بحرؤه أقرقار لليه صحابة رضوان الله عليه فقد نصره الله إلهي فرؤه أقرقار قرمه إلهي أقرقار إذ أخرجه الذين كفروا مركي قال هذا مكة صوصارين ثاني اثنين لبا متكو ذي لبا إساقو أه سيء أبو بكر كليه أيهين إذ هما في الغار مركي قدك كجرين بو إلهي أقرقاري إذ وقت بو إلهي أقرقاري يقول لصاحبه نبي أصاحك أبو بكر أكيري لا تحزن إن الله معنا همرغون أبو بكر الله بان لجر بالعون والتأييد والنصر بو نقول لجرائه همرغون أكيري ويا في الطريق إلى المدينة مركة حديث كاسمام البخاري بان في صحيح قورنا وغيره با. طريقي مركة مدينة أيو كهضلي في الطريق إلى المدينة وضذي مركة مدينة وآذيين يشيخ النوشيغ ياهو في ليلة الاثنين حبينك اسمين تأها وأهيد غرة ربيع الأول بش الربيع الأول اللي يراهدو بلاو بيذن أهيد كو أي أهيد غرد وكودي بالوجه كودي أي أحد وليبا وحويه سنة الأولى من الهجرة سنة كوباده هجرة نبي عليه الصلاة والسلام وأها سنة أفري طبنات مركين نبي لماذا نبي قال قصوا بلابه يعني أها ومرك إلا هجرة بلابه نسي سنة كوباده يا جاء وحايم الدليل ننكي هقانك أهايو نلك تسي نبي عليه الصلاة والسلام أو سفرنا يدريل كواها أو أها عبد الله بن أريقة الليثي نك عبد الله بن أريقة ليرة هذا بايمت وريبن الليث أي النبي يا أبو بكر ويم وحون ليمت بالراحلتين لبضي حالات وقالبوا ليمت ويا الراحلة راحلة أسر من الإبل بالليرة هذا وحان لوجه ذا الراحلة مركة أرتد والصالح للأصفار والأحمال بالليرة فرتقى أما هشا أصوبته إن معرفة السفر أي قشور هو صفره أنه أما وحل صارته أو وحل قررته بالراحلة الليلان ودابده على الرتوية مركا لبدي دابد بولي من عبد الله بن أريقه إلى جبل الثور بورتي جبل الثور أيها النبي أبو بكر أي قدك كجيران أي ليمد حسب الموعد سيدي بلنت أحي بلنت بكي مدنكي أي مروه آمنين بلنت وين كريستين awrtoodana waa u dhiibeen geelaasna u dhiibeen geelaasi u dhiibeen ku aaminin waqtigi laftiisi ay ku balameen bacda salaata layali ay u maashi oo ugu yimid weeyaan fartaxala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam oo abu bakr markii uu labadii u keenay ayuu fartaxala rartay rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka alla iyo abu bakr way rarteen wa saahibahuma wa haraa'ay oo la saaxibo safarta la raacay aamir ibn fuhayra ومولى مولى أبي بكر نها عامر بن فهيرنا وقال له جروا ذعيقوا الراعيوية وصلك بهما مركز من كان ليلة عبد الله بن أريقيد سانسوى الشيقنا وانين ماهر في الطريقة وخريت بالي لهذا آذوا جنتك أكريقانا ودوينك يسد الله مره ودوينك أمانك لنين آذوا قرن يوم مركيبا وحول آذا لنكا يمنه لآذا هل كاسوا لآذا نبي إيه أبو بكر وعبد الله بن بارتي عامر بن فهيرة مركاسو هلكا كلام بحادنا حيب تبدع بدعس جدة يدوكاس أيو لا هذا ينبع يدوكاس مارتي أيو دوك هالكاس ولا هذا مريء حبتوا هذا نلسي هذا تيبو مركز شيخ نوش يقولي مركي أوررتي أو نكاسنا أول صاحبي وصلك بهما نبي إي أبو بكر وحول لقى هذا عبد الله بن أريقد الدليل كي وحتسي أو هجانك أو أها في اتجاه الجنوبي كافرت جهد هذا لا هذا نحو اليمن يمن جهد هذا أي لسي آذوية حتى أبعد إلى أو لفق هذا أو سفرتي أو كسي دارات منك يمن آذو آذي ومال دوبر مال إسم مشركين تملينين أو لا آذوية ثم اتجه مركاك بعدي جنوب كسو أقسو عذي وقافر أقسو عذي أي أجه يستقل لحذي إلى الغربي قلباتك حدي سؤل لحذي نحو ساحل البحر الأحمر بدع عص أي جهد هذا حيرت هذه جهد هذا بقول لا آذوية وغربي قلباتك أي مركا حدنا أقول لي حذيوي ثم اتجه مركو هل كاس إي غربي قلبيتك أو هذه إلا مدينة شمال كجرتائي وقويم جرتائي حدنا مركا كبعد عبار أو سعودي أي وحو أسوى اللي حذي حدنا إلى شمالي وقويم حذي سؤولا اللي حذي على مقربة من الساحل مال أنا قدو ساحلك حيرتي مال قدو وليبا مريو حيرت تحذي نسوه وقويم سعودي يو هدنا حق حيرت الله مريوي وسلك وحو قاضي أو مري نك عبد الله بن أريقد ليلاد طريقا وضاء أو لا يسلكه الناس تتكو أيام مرين إلا نادرا سدف أمويه قليل إن يكون مران موية تتكو أيام مر وضل مر بآنا حين أي نبي أبو بكر لمري وأن آدي آد ماهر وهو مارك آد كل كوي وواصلوا السيرة صعد كيف استبجلين آد بو سعدين ما لن تاسي سعدين هلين كيدي بي سعدين مالك دم الظهر كمركي لقاري أي مركز أي دقي يوم وواصل السيرة تلك الليلة هلين كاسوا دم بي سعودين إلا هلين مو مارتي أي أي ميدو ما شكررت أو كبح هلين مو كبح يبان جيدا هلين ماذي بو بحي مالك برتمه هلي مركي لقاري أو نلك أو حصلي أي مركز بعد دجيه ويا وواصلوا وإسرع الرعيانه وإستبقلي وحيليين السيرة صعود كمعين كالقوين تلك الليلة تهبين كاسة طنبي سعودين ثم النهارة مالين كين واعي سعودين إلى نسبه إلى ظهر كلا يقار برتمها مالين كلا يقار أي سعودين حتى خل الطريق إلى وضبوا أي عدلوذي أو وحل مرا يلواي عدنا أي سعودين أي مركب بور وين أركين بور تاسو مركب ميل هارلة حوغا الله حريسان كرو قرح اللي قد قاري كرو أي هلم تيبي مركب ميشها سكود دقين فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم نبي ماشى سوق ساحري وحوقا كرة حيستي استراح هذا هدو حلوة بمعنى نامو وأو ساحري النبي عليه الصلاة والسلام وحونا ساحري تحت ظل صخرة بقى حاس وبورتاس هوس كيدا هوس كيدا بو ساحري هر كيدا بو ساحري ويا واستكشف أبو بكر أبو بكر ما ساحني نبي وا ساحري لكن أبو بكر وحو باري مركيبة استكشافه سنين يعني أرضاً قلكم سووا ليلة أما وحون عدوة ما يقولون كسوا دويهين وحبوه بارباري أو استكشاف سمائي أو راديي ما حوله نبي قال ريالك سوحي أحايوداً أيو وريلي أما أن عدو ما شكر دويها درتين أيو أبو بكر سوف سو بارباري ويا مركز وجاء راعي من حول إلالية وأري حول لجوغو أي يمد فاستحلب أبو بكر وحو كطلبي منه أي من الراعي كي أريق إلى لنا يحولها لجوغي أي أبو بكر أبو بكر وحو كطلبي عانا إنو أوليسو استحلبا عانا إنو أوليسو كطلبي منه منك الراعيقة أها يا أبو بكر با كطلبي أبو بكر وحو يرما داما أفحولها لجوغتو حولها عانا نقسي نوليس بوين عانا إبو أوليسو سيي فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو هرددي كسو براروغي وكسو كعي بو سقاه أبو بكر عانيه ورابيه أوسي عانيه موسيه عانيه وعبسيه حتى رضي إلى نبي أو كرر ضمن قضاء أو كدر قوي عانيه وعبو ثم ارتحلوا بركاس هذا ماشي كررت الإسلام ركيبة عضا يروس عضي عانها أبو بكر أكاني وعبيه مركو عريبة هريبة استاجين وعرتوية وفي اليوم الثاني ما لنتي إلا بعد هذا ما لنتم بيسو سعودين حلا يكري صابحين حلا دوي سعودين ما أنتوا لنا وين سعودين ما لينك إلا بعض مركه أي مرة وحي مرين بخيمتي أم معبد كبر أم معبد ليرهذا معبد هو يدي laba teendo ama laba guri oo laba khaymadood oo meel ay kula hay ay nabiga Abu Bakar soo mareen ayuu Abdullah ibn Uraiqid oo wada weeyaan uma macbad markaa waa min qabiilada Khuzaa'i kamitaay Khuzaa'i kamitaay ismigeedana waxa magaceedana waxa ilaahda Aatikatu bint Khalid ilaahda laakiin kunyadeeda uma macbad ilaahda wakaanad waxay ahayd maasha ay uma macbad ay deganay bil mushallal maasha mushallal ilaahdo oo ah fi naxiitu qudaydin gobolka waadiga qudayd la yiraahdo yaani maartay jihadiisa ah ayay deganay ala bu'di nahwin 130 kilometran min makka yaani waxay u jirtay makka ala bu'din fogaansho ay makka kasoo fogey yaani boqol iyo 30 kilometr markii makka laga soo xisaabiyo meel u jirta ay uma macbad deganayd oo labada qol ugu yaaleen gabadhaas meesha ay deganayd bay soo mareen way boqol iyo maarta 30 kilometr ay makka kasoo fogaadeen nabiga iyo maarta Abu Bakar iyo ragii la socday way markay meesha yimaadeen fasaalaha gabadhii uma macbad bay nabiga iyo dadkii la socday waxay weydiyeen hal indaha shay wax raashina ila dad musaafir way xoolan waxna ma wataane hal indaha shay waxaan agteeda ma yahay wax la cunahay agteeda ma yahay bay weydiyeen fa'tadarat an alqira waxay ka cudur daarata gabadhii an alqira martisoorki waxaan haya malayta maasha cidladaan fadhiya xoolan ma haysto واخبرت وحي شيكتي ان الشاء ارغي عازب متفغاده انه يهيو تاقي او كفغاده ارغيدين انه نينكيدي لفغاديو ميل فوق او جيروسن ارين او دوي اي بعيده المرعى والكلي داقي اي داقي اي داقسي داقسنين انه فوق يهي ميل فوق او ارغي كجيرو اي شيكتي ويان marka way ka cudur daarta waxa idin siiyana gurigi ma yaalabay tan markaas wuxuu sheekhu leeyahay wa kanat fi janib al khaymati خيمبي قلكي اي جبدان ام معبد اسكله هي لبدي خيمه مد كميدي دين عيدبا وها اها او فديي شاتن ريبا ماشا دين عيد جوبتو او خلفها او ريبي الجهد مشقدي اي دبكي ويدنما ايو ايو مارته وح لميدا اي كريبتي عن قطيع الغرن كوخني اريغا اهي لا راعي ويدي هذا ويدنما اي عاطته لا راعي ويدي marka wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah wa kanat wahay ahayt waxa aha fi janib alkhaymati qolki oo umma macbad ay leedahay dhin ciisa bashatun riba ahay rida soo khallafaha oo ka reebay aljuhdu dibaqadi oo weednimadi iyo caatadi an qati'i alghanam xogagi ariga ahaaye soofay yaani maarta ka hartay ayaa meesha joogto fi arigi raaci weeyday waydnimada darteed iyo caatanimada darteed la raaci weeydii dib haysto ba meesha ku hartay weeyo walam takun mana aynana hay fiha yaani rida dhexdeeda shaatadaasi dhexdeeda kuma sugnayn qatratun min laban dib aanana waligeed laga ma cabi jirin eber bayba ahay ayada la biskeed oo waxba aan lahayn yaani cadadeedu waxba aan kuma jiraan fastaadana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam umma macbad buu nabiga idan waydiistay li yahlubaha ridaas wayda inuu listo ayuu yiri idan aan rida liste marka yaani way la yaartay moogta ridaan eberka xoolo ka heli meeshii saul aanaba ka heli meeshii saayiga idanana isabeetay hada ka heli soo ku kaasay tiri raadso falamma halabaha nabiga markuu u tagay waa listay ba nabiga kaleey salaatu wasalaam aanaa ilaahay ka keen falamma halabaha markii uu listay nabiga kaleey salaatu wasalaam ridi darrat bil lamani aana bayba maarta darartay oo aanayso aan badan ba ilaahay ka keenay subhanahu wa ta'ala hatta mtala ila ugu xusmo minhu yaani aani xaqoodi inaa un weel oo kabiir weyn oo ka buuxsamo weel weyn ila oo ka buuxsamo aani rida caatada laga lisay weelkaas oo yahminuhu oo qaadayo arrahtu jamaa'ati yakhudi bimashaqatin dib ay ku qaadi karaan weel raadiga waxa la yiraahdaa والجماعة من ثلاثة إلى عشرة لذلك أما وحال إذا ما دون العشرة طبعا وحي كير الرهط اللي يقال مركز دد طبعا إني والكاس قادان هدي قادان نبعيكو قاديان إلا أكب وحسمو هذي ويدا أهي يعانهس إلهي ككين سبحانه وتعالى ويا فسقاه نبي مركو عانيه لسي أو والكا وين أبو حسمي فسقاه النبي وحو رابيه أم معبد أم معبد ما دام أيضا رذي إسكاله أيضا كب الله بمركه عانيه ذي ورابيه أي كعبت حتى روية إلى أي كعو كانت أي كدرته ثم سقها وحو رابيه والنبي هو ورابيه هدنا أصحابه الرجل السعودي أي ورابيه حتى رووا إلى أي كدر كان يكعو كان هذا أيضا ثم مركك بعد شريب النبي عليه الصلاة والسلام مركو أي قبل يسيه تذكي كلام مرتدى ضيف كأهاي للسعودي مسافر كي أوسيه دبا يتبو النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه ثم حلب مرك عانيه أي أنت عمين ثم حلب وول سيفيه يعني ما رتش ويلك نحن يسيبوا رذي كل سي ثانيا مرلبات مرلبات هذا ويلك لسي حتى امتلأ الإناء إلى ويلك أكبو حسمه أي مرلبات هذا لسيوية وإلهي بركة وبركين أيه وإسك شيء معجزة ما هنك حولها وحلق قال لسي لها رذي النوع عاصو كلاهي مجرين ويا مركو قول لسي وتركه النبي وكتقي عندها أم معبد أكتي ذا أي ويلك يبو حبو أكتقى عانا أكبو حب أي أكتقي وارتحلوا نبي يرجي لسعودينا وإررتينه صفر بي صفر كوذي بسيوتين وارت تقيمويا وجاء زوجها أم معبد ننكيذي أو أبو معبد أي يمث وجاء وحي من زوجها يعني أم معبد ننكيذي أي يمث فتعجب مركو عاني أرقى قرقانو إبرو كتك ساكي فتعجب وويابي حين رأى اللبن عاني مركي أو أركي أي لعجبي الله يابي وسألها أم معبد بوحو ويديه عنه عن اللبن عنها سببت ذيكو مادين محيهين بويديه فأخبرته الخبر أم معبد مركاس وحي أشيكتي الخبر وركي بأشيكتي وحي أي لصو كولنتي أي أورنتي ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوائي تلمامتي من مفرقه إلى قدمه ومن كلامه إلى أطواره وصفا دقيقا جدا نبي أي تلمام دقيقة كبعث ويتلمامتي ووصفت النبي أم معبد نبي تلمامتي صلى الله عليه وسلم من مفرقه مفرق وحالها مفرق الرأس ماذا حماشة تميسة شاحظ اللي إرادة دين عن دين عن الله كالبرو هل كان مبحيس اللي قصر بالله كالبركيسي إلى قدمه لكتيس اللي قطبه لكتيس اللي قاره أي تلمامتي نسيب أبنو كيسو يهي مدب كيسو سيدا يهي تلمام محمارة وحكب حسين آدو عجبا ومن كلامه هذا الكيس بي تلمامتي إلى أطواره حال ذيه سيؤلن أي تلمامتي وصفا تلمام أو دقيقا دقيق أه أي تلمامتي جدا يعني دقيق أه ويا أي تلمامتي وي وصفي أو آدي آد تلمام أي كفقاتي أي تلمامتي وي فقال أبو معبد من كذي أبو معبد هذا مركي تلمامتا سيسيب وحويري هذا والله منك الإلهي بان كدارتي منك كشاكين يسو صاحب قريشي قريش صاحب كيدوه لأن النبي وركي سينال وربوا قاري وصاحب قريشي لقد هممت وحان كهمي أن دوني أن أصحابه إن الله صاحبه أيان دوني ولا أفعلن وانا سمين أو سميني إن وجدت إلى ذلك سبيلا حدان وضع أن كقار محمد كحره أن هلو وسميني إن الله صاحبه وأن إسلام الدين كي سقاته هذا خاسو يريويا لكن معجزة ذات أي مارة طريقة كلاسة وكل ميوية وفي اليوم الثالث مالكي سدحات هل كان مركي حقوقه ورمي مركي أو كبحي ومن معبد ماشي أو كتغي أي وحا يعني هاتف الجن من اللي جن يكوي سقرسون وهاتف كاليران يا مكتغي مركاسو مكا ماشي دي خوصي قيل يا غبي انتو كبل الله الى مشهد سر الرمكو دن ودا مقليان غبي او عربي او كو غبيي اي دغيستين markaas raadiyo qofka gabiyeeyo markaas soo waayay hadallada markuu wuxuu leeyahay waxba idan dhaafay buule khair ba idan dhaafay tilmaamno wuxuuna nabiga meesho maray inuu meesho macbad leeyahay dhulkeedii ay deganeyd waa la yaqiinay inuu halkaas uu tagay tilmaam noocaas uu bixinaya weeyo marka wa fil yawmi thalithi maalinti sadaxaad oo safarka ay ku jireen samica waxay maqleen ahlu makkah waxay maqleen makkah dadkeedii sawtan dhawaaq bay maqleen dhawaaqas badaa kasoo bilaawday min asfaliha min asfali makkah makkah meesheedii hoose wa marra dhawaaqas oo maray saa u socday hatta kharaja ila dhawaaqi uu ka baxo min alaaha makkah meesheedii sare uu ka baxo dhawq sidaas u maray hoos intuu ka soo bilaabay ila korkeedisa u gudbay ayay maqleen wa tabi'uuhu markaas ay raaceen dhawqiibay qeyladii iyo maarta bay daba galeen falam yaru shakhsahu ma aysan arkin dhaatadiisi ma aysan waxa ma aynan aragu dhawq un bay maqleeyeen qofkii shakhsigiisi humaagtiisi minna ma aynan arag dhaatadiisi weeyaan marka waxa la yiraahdaa wa hatiful jinni jinniga mid kamid ah oo maarta qeylinaya weeyaan يقول نكاس حوليه أو جن جئه وحوليه جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمدي فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي kabay aad u badan ayuu tiriyay way wuxuu leeyahay ninka jinniga hadlay jazallahu ilaahay ha abaal mariyo allahi rabbun naasi dadka rabbigiisi aha khayra jazaa'ihi abaal marintii soo wanaagsan ilaahay ha ku abaal mariyo rafiqayn laba saaxiiba ah oo xalla dagay khaymatay umm ma'badi gabadha umm ma'bad la yiraahdo labadeedii qol dagay waa nabiga abubakar buu ku jeeda labadaas ilaahay abaal mariyo yaani khayr jazaa'iha ku abaal mariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala huma labadaas rafiiq oo abubakar iyo maaraytay nabiyullaahi maxamed iyo abubakar ee nazala way degeen fil birr sama falbay la degeen iyo wanaag wartahala wayna rarteeno uma macbad meesheed inay ka rarteen bil birr khayr iyo wanaag iyo sama falbay la rarteen la tageen wa aflaha waxa guuleystay oo liibaanay man amsa qafki ahaado رفيق محمد نو محمد كلا رفيقي وصحيح كلا نقضي كاس ايا قوليستي وابو بكر بوكو جيداوي فيا لقصي خير قصيو قريش الله الله ما زوى الله محو ربي اذن كلابي او اذن كعشتي عنكم اذن كو اذن كلابي به ما قبا او من فعال يعني فلل وناكسن وحو وناكسن ربي اذن كلابي afcaashaaso laa tujaaraa aan loo dhigmin oo wax u dhigmaha aynan jirin iyo wasu'dadin madaxtinimo muxuu ilaahay idinka laabay marka nabi maxamed iska cayriseen oo aad inaad dishaan ku tala gasheen muxuu ilaahay khayr idin dhaafiyey madaxtinimo aan weligeed cid gaartaa hijirin baa idin dhaaftay buu leeyahay wanaag badan baad weydeen weeyaan liyahni habogaadiyo bani kacbin ree bani kacab مكان فتاتهم قبضوا ذا أم معبد مكان كذي ماشي دقنيد حبوا قاذيو ومقعدها مكان كذي ماشي فضل قيد أو أحانا يعني للمؤمنين ذاتك مؤمنين تأهابوا وحقوا النغلي بمرصدي مال عمل قل أهو أي عدو تقدروا انتان بقوا النغلي بولي مركاس وحويري حداد رتها محمد بولي سلوا أختكم ولا شين أم معبدة ويدية عن شاتها ربيدي كسو ويدية حال كيدي سيدة وري إبره عاطا ويد أهيد بو إلهي بركي عانك كيني وإنائها ويل كيدينا بالويدية بويري فإنكم إذنك إن تسألوا الشاتة ربي هدي آد ويديسان تشهد أيضا إذين مرخاتك عيسو نبي الله محمد نبي النمديس أيضا بإذنك مرخاتك عيسو هذا الكاسو كين يعني ونم مارك قوبة هذين هي قوبة بكو سمين يوم محا خير إذن ضافي مركا نبي محمد عيرسين خير يا مدحت ما عاد هلي لهيدين بعد سبتين بولي رقص يا هديئتي وي مركه قصدان او ام معبد اسو صارو بي حقيو كلو ورينيا يعني حاكم او كله ايا سو ساري يعني محل ابن شاهين ابن منده اي مدا سو دن وي سو ودا سارين طبراني وسو ساري لكن سند كيد وا ضعيف على هذا يعني وحا ويه وحانا اي كو وريان من طريق حزام ابن هشام oo ah daciifa ayaa sanadkaasi ku jiray marka qisada waa qisada daciifa bay dhahan weeyeen thumma lama jaawaza thumma marka ka bacdi lama jaawaza nabiga iyo abubakar markii ay gudbeen qudaydan maashi umu macbad waadiga ay deganeyd oo qudayd ahaa markii ay gudbeen oo ka tageen madiina xageeda aadeen ba tabi'ahuma waxaa raacay soo dabagalay suraqah ibn malik ninka ila suraqah ibn malik أي صوت ضبط قلي سراقة ابن مالك المدلجي نك يعني مارتي سراقة مدعي سليل هذا إن مالك أو awoogii jucshum la yiraahdo oo reemud la jikamida qabiilkaasi kamida ayaa daba galay marka ninkaas Suraqah ibn Malik waxa la yiraahdaa nin baa u soo sheegay asagoo meelaha ka agdhow ma macbad agteeda meelahay deganaayeen nin baa marka wuxuu arkay nabigii dhowr inoo isla socota buu arkay markaas uu yiraahdo Quraysh de wixii ay nabiga dul dhigtay oo xoolihiin carabo dhan waa maqashay waa la gaarsiiyay meel walba 200 oo xalaad inay qofka u helayo na waa loo sheegay marka nin baa wuxuu yiri warniyo waxaan wax aad moodo maxamed iyo ragisi oo dhowr nina oo meel halkaas marayaan arkay buu yiriyay waxa dhahay Suraqah ayaa lagu yiri hadalka markaas uu warnaga aamus waa nimankii reer Hebel ahaayo maaratay rabay oo xoolo ka dhumay raadsanayay waxa sheegays wax kama jiraan wuxuu rabaa ninka inta afjigo inuu asaga keligii baxo oo hadhowda 200 xalaad uu soo helo iyo rabaa uu ka cishto weyn waxa sheegays wax ka jira malee naga tagu yiri sidiiba marka fariskiisa ku diyaarsaday marka warka loo sheegay markaasuu nabigii daba galay isagoo yacni wuxuu soo qaataa ila bahalkan islaamka la yiraahdo sida sheekh ibn Keeni doon oo ay mushrikiinta sharta iyo khayrka ay ugu qoro tuuran jireen kaasna waa uu soo qaatay weeyaan marka ninkaas ha daba galay cala farasin lahu faras oo wata asagoo dul saaran buu daba galay nabiga iyo abubakar iyo daba galay muxuu u daba galay tamacan liajli tamaci rajacuu ka qaba iyo damac fii jaa'izati qurayshi quraysh jaa'izadeedii abaalmarintii iyo abaalgudkii quraysh laga heli lahaa asagoo damac ka qabo ayuu nabiga iyo abubakar sidaa u daba galay falamaa dana markuu dhawaaday minhum nabiga iyo raggii la socday oo u dhawaaday baa casarat bihi waxaa la kuftay farasuhu faraskiisiba tarantarootay oo kuftay weeyaan xataa qarra canha ilaa uu ka dhaco faraskiibuu ka faniinay waa dhacay uma qaama yacni markii ma uuna ka joogsanina wuu istaagay markaasuu wastaqsama bilaslaan qoryihiisii ayuu ku qoriritay istiqsaamka waxaa la yidhaahdaa yacni talabu lqasmi aladii qusima lahu yacni qofka ilaahay wuxuu u qadaray oo hore loogu qadaray inuu ogaado buu rabaa inay waxaan uu helaya inuusan helayn marka carabta waxay samayn jireen qoryo bay soo qaadi jireen oo qaarna uu ku qoran yahay ifcal kada iyo laa tafcal yacni maarata uu ku qoran yahay samee waxaas iyo ha samayni bay ku qoran jireen ama waxay ku qorayaan khayrun iyo washarun bay ku kala qoraan marka markuu arin raba inuu sameeyo waxbuu doonayaa inuu ku dhaqaaqo inuu guur buu rabaa safar buu rabaa tijaaruu rabaa markuu wax doonayo buu qoryahaas intuu weel ku dhex rido ayuu intuu isku qaso buu hal qori soo bixinaya hadday u soo baxdo ifcal wixii waa ku dhaqaaqaya hadday laa tafcal u soo baxdana ha samaynin ma samaynin waa ka haraya saasay samayn jirin marka wuxuu leeyahay uma qaama wuu istaagay wastaqsama wuxuu ku maaragtay qayb dalbaday qaybtiisi nasiibkiisi wuxuu ku dalbaday bil aslaami qoryihii qoryo uu tuuranayay ayuu ku yacni ku diis nasiibkiisi ku dalbay yadurruhum amla ma dhibayaa maxamed iyo maaragtay dadkiisa nin qaban karo ka adkaan kara miya mise ma aha ayuu u qori ritay weeyaan fa kharaja marka waxa u soo baxay alladii yakrahu kii ou necbaa oo ah laa tadurruhu ma dhibaysid kii ahayd waxba uma dhihi kartid kiibaa usoo baxay qorigii marka inuu yacni carabtu markii qorigaasoo kale usoo baxo oo laa tafcal ah ama laa tadurru ah markuu usoo baxo waa iska dayn jiray waxa kuma dhaqaaqi jiray laakiin ninkan 200 oo halaad baa weli hortiisa ka muuqato markaasuu wuxuu leeyahay walaakinahu casal aslaam walaakinahu ninkii Suraqah casaa wuu ku caasiyey al aslaama qorigii ou rita wixii ay sheegayeenoo waxba kama qaban karaysid mana dhibi kartid ayuu ku caasiyey usoo baxay weyn warakiba markaasuu faraskiisii fuulay xataa idaa dana markuu u dhawaaday minhum nabigii raggii la socdo uu dhawaaday baxaytu meel soo ugu dhawaaday yasmacu oo maqlayo qiraa'ata rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam nabiga oo qur'aanka akhrinaya oo maqlayo wa huwa nabiguna laa yaltafitu usan dhinacyada midna fiirinayni laa hore walaa gadaal mid oo fiirinayo dhinacyada midna ma ay jirto qur'aanka suu iska akhrisanayo wa abubakrin abubakarna yakfuru oo badinaya al-iltifaata milicsiga hadba dhinac uu fiirinaya laana nabigu ilaalinaya salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu ilaalinay wey dhinac walbuu eegaya markuu nebiga qiraa'adiisu akhrinaya uu maqlay usoo dhawaaday baa saakhat yada farasihi fi lardi xataa balagat arukbatayn saakhat waxaa yacni tiimbatay yacni fi lardi wey يعني ساخت أي غاصت في الأرض قوائم الفرس بالوجهة وحاتين بطي أوطن بطي يدا فرسه فرسكي لبدي سي جينيود أي وحي قلين في الأرض بلك دحدي سيتين بطيوي لبدي سي جينيود بلكي قليوي حتى بلغتها إلى لبدي جينيود أي قاران الركبتين يعني حتى بلغت الركبتين لنبشذي دلكي أو قلي إلى جلبه سفرس إيسو قاران دلكو إلى جلبه إيسو قاران باقر سوميوي وخر عنها مر لبعض وكدع هذا الفرسكي وكدع وكفنينيوي ثم زجرها مركي انتو حدنا دابدي بحرين وماشي كسو صار زجرها وزجريه وعن انت إني كعضو فنهض المركز هين قطي دابدي فرسكي باهن قطي فلم تكد ما اي نسجن فرسكي تخرج إني سو صارتو يديها لبدي جونيوت لبدي جينيوت إني سو صارتو ما اي نسجن واسو بحن ويدي ويا فلما استوت مركي أكاتي مركا فرسكي مرك أي أكاتي قائمة متاقن أي تيدابدي يا صار لإثر يديها لبدي جينيود أكتودة يا وحا وحو أهاد وحا أهادي غبار بوربا أهاد بوربا كسوكا لبدي جينيود وقدك ماشي كجري يعني بلك كده جري باب بور كسوكا بورك أساطع يعني سوكر نخوني كبسو بحي كاسو يعني ساطع في السماء سماء أصابحي كاسا صابحي بار كاسو مثل الدخان يعني قيق أوكلا أما قاع أوكلا لم يده أي صابحي مركيبة صار لإثر يديها مركي أي لبذي جينيوت نلك يكجران يا إسلام مركيبة لبذي جينيوت ماشي كجرين بار كاسو بحي أو قيق أوكلا أما قاع أوكلا أو صمد اسكو شريري وهلك آذي ويا مركو انتا أركي يو فاستقسم بالأزلام هذا نقريه يسي أيو نصيركي الله أقري أيو كرى ذي وكتلبي فخرج وحاوصه بحي بالذي قريه يكره أو نعيه وحاو ما كان بذي كرتيد أحي أيها هذا نقصه بحي ويا مركاسو مركو قريه مرلبات أصه بحو أركي وداخله رعب عظيم مركاسا وحا صراقه وحاقلي رعب أرججح وعظيم وين مر هذه مر أو كفنيني أو فرس كفاي مر لبات جيه أو نلك جشتي مر سدحات قاع أو أركي لبات جهر أنت قرر تمر والبض وحبك من قارس وحبه ما بدي كرت ذي وصاب حذي مر كاس أرججح جلي رعب وين جلي ويا وعلم مر كاس وحوق هذه أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أرنكيسو سيظهر إنه صام وقندانه أو قولي سندانه أيو درامي مركاسو فناداهم نبي الرجل السعودي بقول دواقي صلوات الله وسلام عليه بالأمان بقول دواقي صراقة أقيلنا يوم وروائد بدبادين ياي استاغوا يساسوا لي عرائد المقارسين أمام بعد السين ياي فوقفوا مركاسي نبي الرجل السعودي بي استاغين حتى جاءهم إلى أوي ماذا صراقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صراقة ورمي مركا فأخبر صراقة ورمي النبي ورمي صلى الله عليه وسلم بما قررته قريش قريش وحي قانصتي أيو قوة الرمي إيو ما يريد بهما وحي لبذو أي لدونيان أما صدق إي لدونيان بأشيبي لأن النبي أسحق رجل لصعبا ما يقين إني قريش تري ننكي كان محمد أبو بكر نرى إيقيري متكي دون تبحان نغطي لابق الله هلاب بوليه ما إينا أقين نبي إيمارة أبو بكر أرمتي بأشيبي dadko dhan inay raadinayaan si xoolaha ay u helaan asagana waxa soo bixiyay arintaas inay wa arada alayhi nabigu wuxuu u soo bandhigay oo siiyay u soo bandhigay azad wal mataa zaad busi wuxuu zaad ka dhigtaan buu hooyo qaata iyo wax mataa alaab ay wax ku karsadaan iyo maadaama ay musaafiriin ay u soo bandhigay qaata suraqa siinay falam yaakhud nabiga ma qaadanin minhu suraqa shay'an hukamu usan qaadan wuxuu soo bandhigay ka diido xir hayso waa baaqay وطلب منهم نبي صراقة وحكتل بأوكلي هل شيء كدوني أن يخفي إنه قريه أمره نبي أرن كيسة يسفر كيسة عن الناس ذاتك إنه كقريه تابس وكتل حول هذا اسكه يسيبه يري ساد كالي ألابت هذا حيصه لكن وحن كاعو الصنية وركينا هفافين إنه ذاتك كقريه وهنو شيء ماشي عن مرين ما دام ذاتك وطنبع إن الرادين أيان وحول دون أيهين هنو شيء مركز واستكتبه وحكت طلبي سراقة أي النبي وحو كطلبي كتاب أمن إنه أقرأ قرال يعني وحو كطلبي كتاب ولقو أمان قلنا يا دو برقو ليس النبي محمد إنه لسور رات سنين والأمان قليل قرال أسيبه يريد محمد ويقر إنه قول سنة ينوى أقيا ساس ودرنسية واستكتب وحو كقرال طلبي يعني نبي وحو كقرال طلبي إنه أقرأ سراقة تبا كطلبي كتاب أمن يعني قرال أو أمن لسيني إنه سيو أمان قليني فأمر النبي وحو أمري عليه الصلاة والسلام عامر بن فهيرة نك عامر بن فهيرة ليراد أيو ير أقر فكتبه عامر نواء قري يعني كتابك يقرالك ورقدي بو أقري في أديم مقار بو أقري وهذا استي ورقدها وحلو أقر تامجرني مقار يوحل منها وحلو أقر جري مركا مقار بو أقري ورجع سراقة سراقة مركوون نقضي وماشي سقرقي سو كلاتي مركاسا عد ألا عدي كهر تماغو أوتي راه دور محمد ماركتي وعبي جرانا دوكا صوباري وصوري محمد وصوري أنا إذا كافية لا تبو بيجري وما أقلان جرين ذكي إنه أشيقوي مركو أول لابتي ورجع سراقة تبال لابتي فقال مركاس سراقة وحكيري لمن وجده ذكي أو هراء في الطلب دونست الدوني نو محمد رالين تيسي ذكي مركو أو هلاي أي وحكو أرنجري قد استبرأت لكم الخبر وركي أنا إذين سو أغاذي وإذين سو بارباري حقيقة ديسي قد كفيتم والدين ككافيي ما ها هنا وحي هل كان هذا شمالك وقويك جرودا والدين ككافيي بيجري حتى أرجعهم إلى ذلك أعلي لأنه والباب حولي محمد هل كان مرأي كدبتك أسوق بسو أسوق مركو حولي عدو أركو بل كاسب أنا سو باري هدي وحلي هلا أنا هلي لهاي أرضهاي والله أبتبو بيجري إلى أدفك علي ويا وفي الطريق وذلك دحدي يدي مركو مرأي النبي عليه الصلاة والسلام ومضلي بين مكة والمدينة لحد إذا كسر من السفرة وكجره بل لقيه نبي وحالك المي بريدة بن الحصيب الأسلمي نكاس أيا لك المي رضي الله عنه إلهي كراد النغذي في 70 راكبا إسقى تضباتا يعني سفر لصعده يعني تضباتا لصعده مركا سيدا أي كتبت ابن هشام كأي قريان isaga laftiisa Buraydah ibn al-Husayb wuxuu u soo baxay dadkii mukaafaadii iyo abaal gudkii Quraysh raadinayay ahaa todobaadkan cidii saabu soo wata si uu Nabi Muhammad u soo Umar u soo qabsado iyo ragas uu ku soo helo laakiin markuu Nabiga u yimid iyo Nabiga Islaamnimada u sharxay isla markiiba asagii todobaadkanba Islaamnimadii iyo diintii bay qaateen weeyaan durbadii waa Ilaahay waa hanuuniyay weeyaan marka fi 70 raakiban yaan todobaadkan oo fardooleya أسقوا الله صعده أيو نبي كلكل مودذي فأسلموا إسلامه هو بريدة ومن معه يدك لجريبة ويوذا إسلامين ويا وصلوا وين تكذين خلفه النبي قراشيسا أي صلاة العشاء الآخرة عشيه صلاة دي أحيدو دمب عشاء يعني مغرب كماها عشاء الآخرة أي لتكذين صلاة العشاء الآخرة عشيه دمب صلاة العشيه لتكذين ويا ولقيهما وحو حدنا لكل مين لقيهما يعني وحا لكل مين نبي أبو بكر في بطن رئم رئم هو اسم وادي اسم وادي وادي مجعي ويا دو حراس أو رئم اللي يراد نحن إذا على وشي إذا وحا لكل مين الزبير بن العوام الزبير بن العوام لكل مين في ركب أسقوا مسافرين لصعدوا ضد جماعة ومن المسلمين مسلمين تكملة أيو لكل مين كانوا جماعة سوى ضد عصتها مسلمين وي ورر مكاء ومركا شام هي هلك تجارة أبو مغنا وصال لابطي ومكاء الصعود أيو كرة كل ميوي في ركب جماعة من المسلمين مسلمين تي كم إذا أسقوا لجر الزبير بن العوام أيو نبي أبو بكر لك كل مي كانوا وحي أحيا جماعة يكوح راسي قافلين كوا كسوا لابطي من الشام الشام كسوا النقضي بأحيانه لنكا اي مكا اسي جيدي ويا فكساهما نبي اي ابو بكر ايو مرشيي لبس بوسيي الزبير زبير بن عوام اي لبسيي ثيابا در او بياضا عد عد بوسيي مري عد عد بوسيي او مركة تجارة او ككسد شام كم ده ايو لبضي ابو بكر ايو نبي الله محمد اوسيي ويا مركة حديث كان يعني زبير بن عوام عروة بن زبير باكورين ايو في صحيح البخاري بون كسبين ياوي النزول بقباء نبي قد جيتان كيسي قباء ودغي أي ماشى مصنف كوجا ورمي وفي يوم الاثنين ما لنتي اثنين تأهيد الثامن من شهر ربيع الأول سنة 14 من النبوة ما لنتي اثنين تأهيد بشر ربيع الأول نأي أهيد سديد أي أهيد سنة أفري طبناد مركي اللي قصوا بلابو نبي نمذا وهي سنة الأولى وسنة كوباد ومن الهجرة أهي ما لنتا اثنين تا بو نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة نبي قال مركو تقيب وحو دقي في قباء ماشا قبل لي رهذا بو تقيب جدك إلهي وكسر بدبادية سبحانه وتعالى مركاسو ماشا قبل لي رهذا دقي وكان أهل المدينة غير مدينة وحي أحايين حينما سمعوا مركي أي مغلين لقصوا بلابو بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام سوى بحيتان كيسة ومكك سوى بحي مركي مغلين لقصوا بلابو وحي أحايين يخرجون كوى صوبحو كل غداتي صبح والبكل قيد مدينة كسوى بحجرين إلى الحرة حرة المدينة ماشي لقحش المذوقة أي منجرين ومددك مركي مكك إمادان يعني مارت مدينة كسوى قلان أي آل جرين حتى يردهم إلى أوعليو حر الظهيرة ما لنوين تكلين كيذئي قرح ليذا إلى مركي قرح قرح ليذا مارة كبضة يكلينك أي مركة قريوض كلابتا صباح الله صباحا ماشا سيمادان أيها النبي سوق يمو يمادان مركي قرح ذا كلولاته بقريوض كلابتا فانقلبوا وين لابتين يوما مالين مالمها كمذي بعد طول الانتظار سوقتان دار دبذين مركي انبذ النبي سوق يين تبدأت به قريه هذا كل لابتين فلما أووا مركي أي لابتين أي أدن من إلى بيوتهم قريه هذا مركي أدن من بأوفى رجل من أي فولي من اليهود يهودي كمدة أي أوحو فولي على أطو من لفيس أما قري بير ومن أطامهم لفيس هذا كمدة أما قريه هذا بير كمدة أي فولي الأطم وحالهم قعب الحصن والي هذا فيس كأي سميستان أو ماركي يعني عدو إسكاق عليان وقريها دردار الإستان أما وحال إلى البيت المرتفع قريه آد أسرينا والي إلى هذا أطم كوية ني يهودي باوحو فولي قري آد أدر أما دفيس آد أدر بكركي سفولي لأمر ينظر إليه أرن أو أسغو أو فيرين يدرتي أين أفولي ويا إنه محمد نر رادين يمغو سماهي وأنك نور ريم دين كمدي هاي يهودي مدينة دقنيدوي فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيو أركي عليه الصلاة والسلام نكي يهودي إيو أصحابه نبي أصحابه سلسعتي أبو بكر يرقي كلو لسعتي مبيضين أيو درعت عدوته أيو أركي يزور بهم السراب يعني لان تبقال له أو لزل زول يهدب بنا عوك حيني يعني تاسو كلو ورور كبه الكلي يرادو وهدب بنا عوك حيني لأن قفكم أركو كافوك يهي دخور نل جوغو قرح كلين أيتاي ورور كبه الكلي يرادو بيها عملو أقام دان دبقال لها اللي يرادو قف كسو صعداء وحو كان قف مرن حق آذي مرن حق آذي مركي يزول به وحال لا سرابو أي للح لحنا يحب بدنع وللح لحنا يوي مركو أركي فلم يملك اليهودي يهودي مؤوسا إسحانانين ونفتيس مؤوسا علنين أن قال من أن قال إنو يرادو بأعلى صوته نواقي سماش أبوس الرئيس إلى أو يرادو إلا قول الدار نواساريه آد بور أقيلي ونواقي سكر أقادم حويري يا معشر العرب عرب تكولن كيديو هذا جدكم أي حظكم نصيبك إني واكنا بي نصيبك إني الذي نصيبك تنتظرون كوكرت آده هيدين سوغيدين واكنا بي سوى صعداب ولي يعني نصيبك إني نو محمد الله سوى صعداب اليهود كاس أخر أركي مركاس قيلي مركاس صحابة دي مقلين ري مدينة مركاس فطار المسلمون مسلمين تي أي سوك عين أي سوك بودين إلى السلاح هبكو دي مركب السوقاتين سيب النبي عليه الصلاة والسلام وغهر تغان أنا مارك ابن الله قرسيني هبكو دي بسوقاتين مركا حديث كاسنا إمام البخاري أي في صحيح كسو ساري إن يهودي قاس أو قيلي وقيل ليس أي كسو بحين مركا مسلمين تي قريو دي كحرودين النبي وايين دبديد إن مرة بصور نغذين هبكو دي سوقاتين وسمعت مركا وحالة مغلي فيهم تبكي غير مدينة في أهل مدينة غير مدينة لحظوا ذا أي وحالة مغلي الوجبة صوت يعني قيلو إيه والتكبير كبار شو الله أكبر لليه تكبير الله أكبر لليه فرحا لأجل فرح فرح درتيسنا أي أدواقيان وتكبير أي آخرنايان أي كفر حسيهين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد إمات الكيسة ومدينة أصوغة أي كفر حسيهين بمدينة لله مقلوي مركي كل صباحين يقول لك بارتين أيه وفر حسن نبي يسوق لتكي سنة كفر حسن وخرجوا ويصابعين ري مدينة صحابة للقائه نبي قال لكل كيسة بظهر الحرة ماشي شي المذو ذا أهي بنان كيدي كر كيدي إن النبي وكوكا بلان أيه هل كاس أسوى بحيوية فعدل بهم وولا الله يحني ذاك اليمين بنك ملكتا أيه لا أذي حتى نزل بهم إلى أولدقوا في بني عمرو بن عوف بقباء مركب حرذي بكل الله يحني إلى نمنك قبيل كليدا بني عمرو بن عوف أم ديارته دي أنت تجو ماشى قبلا يراه دجنا قباء تجو النبي هالكاس أو فريسته ولما نزل مركو النبي قدجي بقباء قباء مركو قدجي قباء وماشى أي قبيل كاد دجنايين وين جلس صامتا النبي جوا فريسته سقو عاموسا سوى شبع موسى حلم وعاموس روا أو فريسته وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر رضي الله عنه ظنا منه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحي الحوليه مركو نبي أو فريسي أي ذاتك أبو بكر ما دام حقا عرأوا لها بين نبي وحي أمالي ذاتك أنا نبي هرأي واركن أو رمدين هرأي وارك نبي أبو بكر بيب أمالي مركاسي أبو بكر سلاميا سيأيه النبي عمل أخيسته عرّض كتالة درتيد بين أسلاميا مركا تيب ومركا نوشي مركا وحوير مركا قبادة سقو عاموسا يا طفق وحو قلد وحو قدق لي من جاء ذاتك يميدو من الأنصار رام دينو أنصارتي كمده ممن ذات لم يرى عنان أركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كمدهين وحي قدق لين يحيي أبا بكر أبو بكر إني سلاميا رضي الله عنه أسجل سلامي ظنا منه يعني ذاتكاس ملأي ملينيا أنه أبو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كألم إنه أسجل لذكور الشيب في شعره يعني عرض المدحس كموقتي دراده ابن إيو سلامي أبو بكر حتى أصابت سيكو أقاذ مرك النبي إنه أسر أبو بكر نبي أحيني محمد أويه نبي وحكو أقاذين مركي قرحني أي لما وامارة وقت كليلوي قرحني مركي قبتي أبو بكر وحو بلابي نبي إنو حريو قئيسي إنو كو حريو أو مارت بلابي مركي وحولي حتى أصابت مركي أصيبتي وكو دعضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالشمس يعني الشمس قرحني مركي كو دعضي أي فظل لحريي عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كدشي سأي أبو بكر أبو بكر با حريي بردائه مرضي سكوئي سبوكو هريون كوئي بوكود كددي أو هركي قرحدي أبا أسطري نبي عليه الصلاة والسلام سيئو خاص أهلو أيو سمي مركز لي فعرف الناس بكي وحي قرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنو النبي الله محمد هي أبو بكر وصنع حين رسولك مركز لي فهمين وهي ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وحود دقي بقباء ماشي قبل إلى هذا دقي على كلثوم ابن حد ابن الهدمي منك مقع كلثوم ابن هدم ليراد أيها هلكاس قبك للدليل وقيل وحكلون إلى كلثوم ما هي على سعد بن خيثمة منك سعد بن خيثمة ليراد أيها كنت قد النبي عليه الصلاة والسلام ومكث بها قبأ أيها النبي كنا قادي أربعة أيام أفر ما الموت بو كنا قادي أفر طام الموت ومالك إسنينتي ثلاثة أربعة خميستي شن أفر طام الموت بو قبج جوغ النبي أسس أثناءها أفر تام المود جذهذا أيوحو تأسيسي أو بلاد نبيا مسجد قباء مسجد كمسجد قباء اللي يراده أيو نبي مركب بلادي مر على مركب أفر برؤوجه يوم مساج كاسماش قباء اللي يراده كأسيسي وأنا مسجد كإلهي في سورة التوبة أو كجور رمي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين تاءوا إلهي إليه هويا مسجد كاسو أسيسي وصلى فيه النبي وكتو كذي فلما كان يوم الخامس مالنت شناد مركي لقاري ومالك الجمعة ويه يوم الجمعة مالنت الجمعة مركي لقاري ركب النبي وحفو لي هشي سيبو فولي بأمر الله أمركي أو ربي فري له النبي أو فري درتيد بونو كفو لي وابو بكر ابو بكرنا ردفه النبي مثل كلفن قال او يهايو رتيجي او لساري حشي او لساري هي وارسل مركز النبي وحقو عدري ابو بكر يستغى حشي بيسلفولين وردفه سي اسو فنقل ولا ساري النبي مركز رئابتياشي سوى دكتين بل النجار اللي هذا الرئي مديني أهي وحو عدر صدر رئابتياشي مرضو ماشا كتقيه وبقينه كتقور ربا مركاس هو عدر صدر وأرسل وحو عدر صدر نبيه إلى أخواله ابتياشي أو بل النجار اللي هذا أيه عدر صدر فجاءوا ويمادين متقلدين صيوفا أيه سيفه ذي قرواحيستي أو قرباه أسريين سيفه ذي وطو أيه يمادين فصار مركاس النبي الصعضي عليه الصلاة والسلام نحو المدينة مدينة حق يذبو آذي لأن هذا القبة مدينة كمتاي لكن واقع صعضها بيكب حسن مدينة ويا ما قال لي مركاس هذا القبة وحكى ترسنت مدينة ويا نحو المدينة بو آذي وما لنكي يعني مارتي أو شناد ويا يوم الخامس ويا وهم أيمنا أيهين بني نجار أو نبي الأرتياشية حوله نبي الجارياشي أيهين وأدركت النبي وحاها لا شيء الجمعة جمعة ذيبها ليش صلاة الجمعة يا في بني سالم ابن عوف قبيل كلي رهدو بني سالم ابن عوف ما شيء دجنائين باوحكوها له صلاة الجمعة وقت جيذبها كسوها ليشي ومالك الشنادو فجمع بهم ولجمع يستنبغ في المسجد الذي في بطن الوادي مساجد كي وادي قاس كي دجنائين بني سالم ابن عوف أيو نبي صلاة الجمعة كنت كذي أيضا ابتياشين لصعدان وهم ذكر لجوغنا مئة رجل بقل من أيهين أيو نبي ماشاس يعني معركتي أو ذكر صلاة الجمعة كنت جيوية هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.